السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وقلنا مجالس العلم هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا نجاة ولا فلاح ولا سداد لهذه الأمة بأسرها إلا بمثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة ويرضى عنها ربنا، وتصعد الملائكة بأسماء الجالسين في هذه المجالس فيثني عليهم الله جل في علاه حسنا في الملأ الأعلى. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. والأمة مرهونة بعالم متقن رباني، هذا الذي تنجو به الأمة، وإلا فالأمة ما زالت في ضياع وفي تهن وتخبط، لأنها أحوج ما تكون إلى سفينة النجاة. وسفينة النجاة الآن هم العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقلنا بأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. فعلى المرء حري به أن يعني يجد ويجتهد في الطلب حتى يوطن نفسه على الصلاح، ولا يكونن إمعة بين الناس. الإخوة، الآن نبدأ بالصحيح وبعد ذلك نثني بالشرك الأنماط. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب جواز اتخاذ الأنماط. والتبويب هنا للإمام النووي، يعني يجوز للإنسان أن يتخذ، أن يفترش، أن يأخذ السائر الأنماط. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من الثقات الأثبات، وهو من أشهر شيوخ الإمام مسلم، روى له الجماعة. وعمر الناقد هذا مقرونا به، روى عنه مقرونا بقتيبة. وعمر الناقد أيضا من أجل شيوخ الإمام مسلم، أيضا هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن روهية أو رهوية، على ما قالوا في مرضوية، وعلى أن ويه هذه اسم الشيطان، على ما قالوا، أنا لا أدخل هذه المسألة، لكن هو إسحاق ابن رهوي، وهو الإمام العلم قرين الإمام أحمد، هو شيخ الإمام البخاري. إسحاق الذي قال له الشافعي: أنت فقيه خراسان؟ قال: يزعمون ذلك. وهو يعني من الثقات الأثبات، من الفحول، من أقران الإمام أحمد، روى له الخمسة دون ترمذي. قال وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، هذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، أنه يفصل في التفريق بين أخبارنا وأنبأنا وحدثنا. وإن كان بعض المحققين يرى بأن أخبارنا وحدثنا وأنبأنا واحد، هو الصحيح الراجح التفريق بينهم، لكن هذا التفريق يدل على تدقيق الإمام مسلم في مسألة التصنيف، فيقول: هؤلاء قالوا أخبارنا، وهذا قال حدثنا. نعم. فقال إسحاق: أخبارنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان بن عيينة، سفيان هنا هو سفيان ابن عيينة. وإسحاق كان يحرص على مجالس سفيان، ولذلك لما جاء أحمد قال له: تعالى أريك ما لم ترى عينك. قال: أجلس فأراه مجلس الشافعي. قال: أجلس لهذا الحدث صغير السن وأترك الإمام ابن عيينة يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال له ناصحا، قال له الإمام أحمد حنبل: إن فاتك العلم من هذا الحدث، من هذا الشاب، لا تجده عند غيري، وإن فاتك الإسناد من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، ستروي عن واسطة، لكن سترويه، لكن عندما تعلم ما معنى المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ لن تجده إلا عند هذا الرجل، لا سيما أن رأس الأمر الفقه في المتن، كما قال علماؤنا إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم متنه. فهم المتن هو رأس الأمر. سفيان هنا سفيان بن عيينة. ومن العجيب أن العلماء قالوا سفيان من من من نبله العظيم أنه كان إذا استوقفه حديث وفقه حديث يسأل عنه تلميذه، يسأل من؟ الشافعي. الشافعي تلميذ من تلامذة سفيان بن عيينة، فكان يقول: يا شافعي، ما معنى هذا الحديث؟ كما في القصة المشهورة في حديث أن سلم قلب صفية فمر رجلان فتعجل فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله أنا ظن بك سوءا، سبحان الله يا رسول الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فقال ابن عينة: وما فقه هذا الحديث يا شافعي؟ فبين له هذا الأمر. نعم. عن محمد بن المنكدر، وهو من الثقات الأثبات، روى له، وهو كما قال علمونا أيضا من العباد، روى له الجماعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا فاضلا تقيا نقيا، شهد الشواهد مع النبي، شهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدر وأحد. أما أحد لأن أباه ترك وخلف نساء يعني بنات، فقال: كن معهن. ثم قتل بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له وقال: إن الله كلم أباك كفاحا، إن الله كلم أباك كفاحا. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تزوجت اتخذت أماطا، قلت: وأنا لنا أماط؟ قال: أما إنها ستنسبك. أما إنها ستنسبك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير أفضل من أبيه، ثقة ثابت، هو يروي عن أبيه، من الثقات الحفاظ الفضلاء، روى له الجماعة. حدثنا وكيع. وكيع تكلمنا عن وكيع قبل ذلك، في أحد يذكر ما قلنا عن وكيع؟ ويلقب بإيش؟ وكيع بن الجراح الرؤاسي كان يلقب بالتنين. لما؟ كان ثقة ثبتا، كان حافظا سائقا في الحفظ، قدمه بعضهم على شيخه الثوري، قالوا هو أفضل من الثوري، وليس كذلك، والله الثوري لا نجد مثله، لا نجد له مثلا. الثوري من معرفته لقدره لما سئل عن مالك قال: مالك وما مالك يفعل ذلك، وما مالك. وطبعا يقول وما مالك لا لشيء، لأن مالك أقل حديثا من الثوري، الثوري بحر الرواية، فهم قدموه على الثوري. والصحيح الراجح أن وكيع لا يقدم على الثوري، لكن كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع، هذا للي يعقلون، للذين يفقهون، أما من لا عقل له فلا تتعب نفسك عليه. فكان وكيع إذا نزل وهو الأفقه، هو الأحفظ، هو الأعلم، تنفض المجالس إلا من مجلس وكيع. يقولون: نوقف الدروس إلا درس وكيع. فالكل لابد أن يستفيد من هذا العالم الذي جاء. وكيع بن الجراح ثقة ثبت، روى له الجماعة كما سبق، من الثقات الفضلاء النبلاء، روى له الجماعة. محمد بن مثنى من ثقات الأذواق كما بينا، هو محمد بن بشار كفرسي رهان. نعم، ثقة ثابتة، رواه له الجماعة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن، عبد الرحمن بن من؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي وقرينه يحيى بن سعيد القطان. عبد الرحمن بن مهدي من الثقات الأذواق، من النبلاء. عبد الرحمن بن مهدي كان يقول: ما سجدت سجدة إلا وقد دعوت فيها للإمام الشافعي. وأنا ندرس وننتهي من الرسالة، كان سبب كتابة الرسالة هو من؟ هو عبد الرحمن المهدي، بعث إلى الإمام الشافعي. طبعا إحنا عندنا صواعق الحفظ كلهم يسجدون يدعون للشافعي، لو عليهم منا. يحيى بن سعيد القطان هذا رجل صائق، الثوري لما قال عبد الرحمن المهدي قال: أتيني بأحد أدرسه. فجاء في بعد العشاء بيحيى بن سعيد القطان، فما نام إلى الفجر. فجاء عبد الرحمن بعد الفجر وأراد الصلاة، فنظر إلى الثوري قال: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطانا، وجدته شيطانا. يعني إيه شيطانا؟ ده رجل من الدقة والإتقان بمكان. فيحيى بن سعيد القطان كان يقول: والله ما سجدت سجدة قط إلا ودعوت فيها الإمام الشافعي. شيخ علمه كيف العام والخاص والمطلق والمقيد. عبد الرحمن المهدي من ثقات الأثبات، من النبلاء، من يعني من الجهابذة في هذا الباب، روى له الجماعة. ومثلا مر على هذا الإسناد، هذا الإسناد اللي بعده. أعرف. حدثني أحمد بن عمرو الأنصاري من ثقات الأفاضل، روى له الجماعة. أخبرنا عبد الله بن وهب المصري، هذه بقى مسلسل بالمصريين، سلسلة الذهب ولا آلئ، المصريون لهم ما لهم من الباع والمكانة. وهو عبد الله بن وهب كان حافظا ثبتا قويا عالما فقيها مالكيا. خسارة يعني، هذا الرجل كان المفروض يكون فقيها شافعيا، لكنه يعني المالكية شيوخ الشافعية والأمر قريب. عبد الله بن وهب رجل نبيل، أخذ علي أنه كان في صحيفة في رواية عن بعض مشايخه، لكن هو ثقة ثبت روى له الجماعة. حدثني أبو نادر يزيد بن عبد الرحمن، وهو من ثقات الأثبات أيضا، أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول، وأيضا من ثقات التابعين، روى له الجماعة. يقول عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته ليس الرابع للشيطان، أنك تستضيف الشيطان. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول قلل من الفراش، لأن الرابع إن لم يكن له أحد فلا يكون له إلا إيش؟ الشيطان. وإلا فمن السنة أنه أن تمر على فراشك بداخلة الإزار حتى لا يبيت عليه الشيطان. عامة هنا النمط هو الفراش اللطيف، هو فراش اللطيف يشبه الحرير وليس بحرير. وهذا النمط لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم متوفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر: اتخذت أنماطا؟ قال: وأن لي من أنماط. وكانوا في فقر وشدة ولأواء. قول جابر صلى الله عليه وسلم أن لي من أنماط يبين لك كيف كان عيشة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وكانوا في جوع وشدة ولأواء ومشقة، حتى أهل الصفة كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يجد الواحد منهم يخر صريعا كأنه مجنون. كما قال أبو هريرة: كنت أسقط فيحسبون بي الجن، وليس كذلك ما هو إلا الجوع. وكان السلام يدخل عليهم فيقول: أهل الصفة، لو علمتم ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله أن يزيدكم فيما أنتم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعيش عيشة فيها الزهد وفيها التقشف من هذه الدنيا، لا غر ولا عجب. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: أما ترضى أن تكون للكفرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالدنيا ليست لنا، ليست للمؤمنين. الدنيا قد ترحلت مدبرة، والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون. ونحن ندعو الله أن نكون من البنين البارين بالآخرة، نكون من بني الآخرة لا من بني الدنيا. الغرض المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذت أنماطا؟ قال: وأن لي من أنماط. قال: سيكون ذلك، يعني ستتخذ أنماطا. وهذه معجزة ظاهرة. طبعا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا. الأول نقول بأن العلاقة بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة وطيدة كما هي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جميع أصحابه. لكن كان جابر سأله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة: تزوجت؟ يطمئن على الصاحب الجليل كما سيأتي في الفوائد المستنبطة. قال له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ وطبعا هذه دلالة واضحة جدا على ملاطفة الأبكار، وأن الأولى أن يذهب المرء إلى البكر دون السيب. لكن إن لم يجد فله، لأن السلام أقر جابر رضي الله عنه وارضاه على الزواج من السيب، لا سيما أنه بين العلة في ذلك بأن أباه قد قتل شهيدا وترك له بنات، فأراد لمن تحسن الهيئة لهذه البنات أو تنشغل بهن. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال: هل تزوجت بكرا؟ فلما علم العلة أقره رضي الله عنه وارضاه بأبي هو وأمي النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل الفقهية التعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى، سؤال الكبير عن أصحابه، سؤال الكبير عنه. وهذه من السنن، وهذه قد غفل عنها كثير من الناس، وأولى الناس بذلك هم العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، وكان يتفقد من كان معه في المجلس، فمن غاب يسأل عنه. ولذلك قال: تفتقدون أحدا؟ يقولون: لا. قال: إني أفتقد جليس. لبيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن معاذ وأرى وضرب له الخيمة عندما ضرب في أكحله، ضرب له الخيمة من أجل أن يزوره ويعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم بمرض جابر فعاده، وكان أيضا يتقصد يعلم أخبار سلمان عليه رضوان الله جل رضوان الله سبحانه جل في علاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابي، فهنا سأل جابر رضي الله عنه أرضاه تزوجت؟ قال نعم. قال اتخذت أنماطا؟ قال لا. قال ستكون. وهذا كما قلنا من السنة التي غفل عنها كثير من كبار القوم. الولي ولي الأمر لابد أن يبحث ويتفقد أمر الرعية، فهو مسؤول عن الرعية كما قال السلام كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإقامة الدين والدنيا تكون وصلاح الدنيا بولي الأمر، فلابد أن يتفقد الرعية وإلا فسيسأل عن الكثير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في شدة الحر في في في في شدة الظهيرة يخرج ويأخذ بأسنانه ثوبه فينظر إلي عثمان، وعثمان يذهب يستظل بظل ويقول لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال بعير من بعير الصدقة ند شرد بعير فإني أجري خلفه. قال يكفيك أحد من رجالك؟ قال لا يكفيني أمام ربي جل في علاه، لا لن يجيب عني أمام ربي. هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أنه مسؤول عن كل فرد من أفراد الرعية، حتى البغلة. قال لو تعثرت بغلة في العراق لسئل أنا عمر. لذلك عمر الخطاب كان يبكي في خلافته ويقول ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، فما من أحد إلا وسيسأل عما استرعاه الله جل في علاه. فالكبير كبير القوم لابد أن يسأل، وهذا يعني فيه الأنس والمحبة وانشر الود والتآخي بين الجميع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جابر، وهذا كما قلنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبير يتفقد أصحابه. العلماء في مجلس العلم يعني لزاما أن يفعلوا ذلك، العلماء لا سيما في هذه الأزمنة التي قد قل فيها العلم، وأيضا هجر الناس كتب العلم ومجالس العلم، وأيضا قل فيها العلماء وطلبة العلم، والناس أحوج ما يكونون إلى طلبة العلم إلى العلماء، وهم خير لهم لو كانوا يعلمون. فالعالم يجب عليه ويلزمه في مجالس العلم أن يتفقد أصحابه وينظر من الذي أتى، من الذي تغيب، من الذي يمكن أن ينظر له نظرة ممحصة بأنه من الذكاء بمكان، يمكن أن الله جل في علاه يجعل شمسه تشرق على الناس فيستفيد الناس منه. هذا أيضا لابد للعلماء أن يأتسوا برسول الله، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. المسألة الثانية وهي مسألة جواز اتخاذ الفرش، جواز اتخاذ الفرش بل واتخاذ الستائر، لأن عائشة اتخذته ستارة، ولما كان فيها التصوير قال لها نسأل أميطي عنا كرامك هذه، كما سيأتي في مسألة التصوير. لكن بالنسبة للستار العلماء يقولون بأن نسأل ورد عنه النهي عن ستر الجدران، النهي عن ستر الجدران. ولما جاء أبي بن كعب يدخل أو أبو أيوب أنا ما أذكر الآن، يدخل على عرس كان ابن عمر قد دعاه إليه، فلما وقف على الباب وجد الجدر قد سترت، فقال ابن عمر يا ابن عمر ما هذا؟ أنت تعلم أن السلام نهى عن ستر الجدران، ما هذا يا ابن عمر؟ قال غلب علينا النساء. وكم وكم لما ابن عمر يقول غلب علينا النساء، فمن لرجال هذا العصر؟ ماذا يقولون؟ فقال غلب علينا النساء. قال والله لا أدخل مكانا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ستر الجدران. طبعا احنا عندنا الجدران الآن في قوة في فتحة في الشبابيك هذه، فإذا أراد باستتارة أن يغلق مكان الفوهة، مكان القوة، مكان الفتحة هذه، مكان الشبابيك له ذلك، وإن زاد دخل في النهي، وإن زاد دخل في النهي. لكن العلماء يقولون ستر الجدران مكروه، هذا قول إما ثلاثة، وإن كان قول بعض الحنابلة وغيرهم من الشافعية يقولون بحرمة ستر الجدران. أنا مع ذلك، وإن غلب علينا النساء لكني مع ذلك وأن ستر الجدران لا يجوز، لكن يجوز اتخاذ الفرش، يجوز اتخاذ الفرش وإن كانت من الأنماط، ولكن بالضابط الشرعي كما قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة. فإن لم يكن يسرف فهذا له أن يفعل ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي يأتي بعد هذا الباب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا، كأنه ينكر سياق الحديث في بادئ الأمر، اتخذت أنماطا فيها إنكار. فجابر قال لا، كأنه يقول هذا حرام فأنا لا أتخذ، لا. فقال سيكون. فالعلماء هنا يقولون سيكون هذا إقرار، لما يقول سلم سيكون يعني ستتخذ أنماطا، لو كان حراما لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لقال سيكون وعليك أن تغيره. مفهوم؟ مفهوم وجه الدلالة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تتخذ أنماطا، قال لا. في البداية كأنه لما قال اتخذت أنماطا إنكارا لا إقرارا، مفهوم الأسلوب النبوي؟ كأنه أنكر. لكن لما قال في آخر الحديث سيكون وسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يسكت عن إيش؟ عن حرام، فسكت، قلنا هذا سكوت إقرار، فإن كان السكوت للإقرار جاز اتخاذ الأنماط. وجابر قد فهم الكراهة للحرمة كما أنه أماط عنه هذا الأنماط، وقال لها أميت عني ذلك، أبعدي عني هذا. فقالت له أما قال مسلم سيكون، كأنها تقول له تذكر، فالمسلم قال سيكون هذا من فقه امرأة جابر رضي الله عنها وأرضاه. المسألة الثالثة المعجزة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخبر بالغيب، والغيب يعلمه الله جل في علاه، ومن قال بأن الغيب يعلمه غير الله جل في علاه فقد كفر، لأن الله جل في علاه قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والذين يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب أو يعطونهم مثل هذه الصفات صفات الربوبية فقد كفروا بالله جل في علاه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، وأيضا من أعطى صفة من صفات الربوبية لخلق من خلقه فقد كفر، ومن أنكر صفة من صفات الله جل في علاه فقد كفر. الغيب لله، لكن قد قال الله جل في علاه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصد إلى آخر الآيات. والله جل في علاه قال يسألونك عن الساعة قل أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولما جاء جبريل فسأله عن الساعة قال ما المسؤول أعلم بها من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها. يبقى هذه أيضا أمارات الساعة من الغيب، وقد أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرأي البيضاء، كل ذلك ما نحن فيه الآن، وهذا كان غيبا وهذا طرف من الغيب، فالله جعل أعلمه إياه معجزة الظاهرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجابر سيكون ستتخذ أنماطا، قد نظر جابر فوجد أن امرأته أتت بأنماط، معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي علامة من علامات النبوة. هذه آخر المسائل التي تتعلق بالبابين، الباب الأول هو باب اتخاذ الأنماط، والباب الثاني دون إسراف ولا بخيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الأول لك والثاني لك والثاني لامرأتك والثالث للضيف، أما الرابع فللشيطان، فيعني لا تكسر من ذلك، فإن الدنيا من استكثر منها فإنها تهلكه. ولذلك ورد في بعض الإسرائيليات يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يغنينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. فالأمر أن الإنسان لا ينشغل بالدنيا، الدنيا دنية والدنيا قريبة جدا، قريبة الانتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. الفوائد المستنبطة من البابين، الفائدة الأولى فضل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد يسأل جابر في كل حالة من أحوال دلالة على فضل جابر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل جابر قد ظهر في أمرين، الأمر الأول بعد موت أبيه واشتد الأمر عليه ومعه إخوة معه أخوات نساء، فتزوج وقدم ما ينفع أخواته عما ينفعه، فقدم أن يتزوج السيب من أجل نفع أخواته دون أن يتزوج البكر، وإن كان المسلم قد أمره أن يتزوج بكرا. وأيضا فضل جابر قد ظهر بأنه حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفضله ظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أحواله في أكثر من مرة. الفائدة الثانية الدنيا ليست لنا، الدنيا ليست لنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أنماطا الفرش، بل كان الحشو والليف، الوسادة كانت من حشو ليف التي ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ينام النبي صلى الله عليه وسلم والحصير يعلم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بكى عمر وقال أنت تنام على الحصير وهؤلاء كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير، قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وهذه أيضا فيها دلالة أن الإسراف ليس من حال المؤمنين، عندما قال فراش لك ولزوجك الفراش الثاني والثالث للضيف والرابع للشيطان ليس لأحد، لما تستكثر؟ الدنيا لا تساوي شيئا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد بنى بناية بيت طبعا كالكوخ، بنى بناية فنظر إليه فتمعر رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال أما أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم يجلس عندما نظر إلى هذا البناء، فتمعر رجل، فلما علم لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدم هذا البناء. ونحن نقول بأن تهدم البناء لا، ولا نقول بأنك إذا شيعت بناء أو كان بناء شيقا أن تهدمه، لكن ليس هذا أيضا من أعمال أهل الإيمان الذين يتزهدون في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. وإن كان من أعمار الدنيا، أعمار الدنيا تتخذه معبرة إلى الآخرة. فالغرض المقصود أن سلم يبين أن الأمر يعني هذه الدنيا ليست لنا بل لغيرنا. لذلك قال بعض الحكماء في مثل الدنيا، وهو استقى من القرآن هذا المثل، قال الدنيا كقطعة ثلج تقف بها وسط النهار في مكان شديد الحر، كم تبقى في يدك؟ قطعة ثلج في شدة الحر في يدك كم تبقى؟ دقيقة، دقيقتان، ثلاثة، أربعة، خمسة. قال هذه هي الدنيا، لا تسوي شيئا، سريعا سريعا ما تنتهي. وأنت ترى في علامات الساعة الآن موت الفجأة كثير، فلا بد أن نعد العدة والزاد حتى نقف يوم المعاد بين ربنا جل في علاه مع العباد، أن يكرمنا الله تعالى بين العباد. الفائدة الثالثة جواز مراجعة المرأة لزوجها، عشان حتى ما يقال في السيد كما يقولون، جواز مراجعة المرأة لزوجها حق لها، حق لها ذلك، لكن تتأدب لا تترفع عليه. يعني احنا نرى الآن غلو وجفو، إما الرجل يكون مجحفا جدا على امرأته فلا يجعلها تتنفس وإن تكلمت فهي طالق بالثلاثة وثلاثين، وهذا ظلم مبين. والآخر أرخى لها العنان، إذا دخل دخل أرنبا وكان وديعا لطيفا، يعني صوته لا يخرج، حتى أن المرأة ملت فقالت أريد أن أسمع صوتا، أين صوت الرجال؟ هذا غلو أو جفو، والوسطية عدل بين هذا وذاك. فالمرأة لها حقوق ولها ما عليها، فلها أن تراجع الزوج، لها أن تناقش الزوج، لكن هي ليست بأعقل من الزوج، وإن كان هنا قد فازت على جابر في المناقشة. فللمرأة أن تراجع زوجها، وأنت ترى ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهن لا يراجعن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. عائشة تراجعه، وحفصة تراجعه، وزينب تراجعه، حتى دخل عمر بن الخطاب على حفصة قال لا تغرنك صاحبتك أنها تعتد بجمالها ومكانتها مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم أنك تفعلين ما تفعل، فهي أحب إليه منك وأبوها أحب إليه مني، يعني أبوها أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مني، فلا يغرنك ذلك، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر عليها إنكارا شديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله جل في علاه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أسرحكن سراحا جميلة. وأيضا عمر بن الخطاب لما جاء رجل يشتكي يعني أراد أن يقف على باب عمر ليشتكي من امرأة التي تشتد عليه، فسمع صوت امرأة تراجع عمر وصوتها أعلى من صوت إيش عمر، قال لا المسألة جئت إلى باب غير الباب الذي أريده، فخرج ورجع. ده من هذا؟ ده عمر بن الخطاب اللي علي بن أبي طالب قال كان عمر إذا نظر خلفه وقعت قلوبنا في أرجل، من شدة الرهبة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا غرو ولا عجب، قد قال المسلم إيه يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي تسلكه يا عمر، ومع ذلك تراجع زوجته. هنا راجعته المرأة، راجعته لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يتورع، قربت له الأنماط الفراش النمط، قال ابعدي عني نمطك هذا، ابعدي أنماطك هذه عني، أميطي عني أنماطك. فقالت أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون وقد كان، فكانت الحجة معها فما استطاع أن يرد عليها. هذه تلجئنا إلى مسألة أخرى يعني أنا أحتجزها، لكن من العدل والإنصاف أن أقول فقهت المرأة ما لم يفقهه الرجل، جاب الحافظ وهي فقهت، وهذا نادر جدا، هذا أنظر من الكبريت الأحمر، لا يمكن أن تجد فقها عند النساء طيبات حافظات، يعني تجدها هي الأولى في الاختبارات. أما الفقه صراحة هذا الفقه للذكران من العالمين، أنا لست ظالما، أعلم جيدا بأن النساء يعني فيهن ذكاء وفطنة، لكن كفقه أنا أشك في ذلك. وإلا فالذين دايما يتكلمون ويقولون هدمتم حال المرأة وامرأة سفيها متبرجة تتكلم مع امرأة أخرى أستاذة فلسفة وعقيدة، والله سأموت كمدا، والله سأموت كمدا من الجهل المركب. وتقول فليتقوا الله ما هيغطوهم ويخبوه، وهي امرأة الآن حتى امرأة يعني أستاذة عقيدة، ألا تتقي لها ربك؟ ما تقول لها التبرج حرام؟ أم أنت الآن يعني تتبجحين أمام الناس بأن التبرج ليس بحرام؟ إن لم تنكري فالناس يحسبون أنه ليس بحرام. عامة الفقه يعني أنت تعلم فقيهة العصر ماذا فعلت بالدواهي، وقالت إن الطلاق إذا لم يكن إيش إذا لم يكن له شهود فليس بطلاق، تتكلم بكلام الشيعة عشان هي غراب بين، ما هي خايفة أن زوجها يطلقها فهي احتاطت لنفسها، لو قال لها أنت طالق هي عندها إيه؟ طالما في شهود الحمد لله مش طالق، مأبدة فيه من حقها، حق لها. فالحق أنا نقول أصالة الفقه هذا له رجال ليس الفقه للنساء، الحق ليس الفقه للنساء إلا النادر، والنادر قد ورد، ورد أن مسلمة لما أشارت عن السلام كانت المشورة نعم المشورة، وهذا نادر هم يتمسكون به. وعائشة ضربت أروع الأمثلة، هي أعلم النساء على الإطلاق. فالفقه في النساء نادر، لما الحفظ فيهن كثير، الحفظ فيهن كثير. لكن هنا امرأة جابر صارت أفقه من جابر، جابر قال أميتي، قالت قال النبي سلام سيكون. وين فقه المرأة هنا؟ يعني إيش؟ هي سمعت أنه قال سيكون، ماذا فهمت من قوله سيكون؟ في أول الدرس قلت ذلك، الإقرار سيكون ولم ينكر، فهي فقهت الإقرار، الإقرار، وهو لم يفقه ذلك منه عندما قال سيكون. فذا قال أما قال سيكون فكان الفقه عندها وكانت الحجة لها. الفائدة الأخيرة، جواز استخدام الرجل ما تملكه المرأة، جواز استخدام الرجل ما تملكه المرأة. من وين هذه الفائدة؟ ممتاز، أضاف النمط ليها، هذه إضافة إيش؟ ملك، لأنه لا يملك. هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا أنماط، أنا أملك شيء، أن يكون لنا أنماط، فدخل على ملكها. وهذا يجوز أن الإنسان ممكن أن يتزوج بمال المرأة، يتصرف بمال المرأة، لا سيما أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه دخل على مرأتي وجد معها مالا، قال أنفق علي وعلى أولادك، فقالت لا والله لا حتى أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الزكاة. فلما وقفت على الباب قيل زينب تستأذن، قال أي زينب؟ قال زينب امرأة ابن مسعود، فأدخلها. فقالت إن ابن مسعود زعم كذا، أعطيه من الزكاة؟ قال نعم، ولك أجران، أجر الصلة وأجر إيش؟ وأجر الصدقة. فللمرء أن يتصرف في ملك زوجته وليس فيها ثمة شيء ولا جرح له ولا لكرامته. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، لأن الباب الذي يليه باب الثالث هو باب الإسبال. باب الإسبال باب فيه معارك كبيرة جدا، لا سيما أن جماهير أهل العلم من الشافعية ومن غيرهم والحنابلة يرون كراهة الإسبال، ويرون أيضا مسألة حمل المطلق على المقيد، وهذه مسألة تحتاج إلى تفتح ذهني. فيبقى نقول إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن الإسبال ومسألة التفريق بين الإسبال بكبر وخيلاء والإسبال بغير ذلك.